الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأدلة الشرعية في الشريعة الإسلامية على قسمين: الأدلة اللفظية والأدلة العقلية. الأدلة اللفظية عبارة عن الكتاب والسنة. الأدلة العقلية اللي اصطلاحا أصوليا تسمى بالأدلة اللبية، الدليل اللبي والدليل اللفظي. الدليل اللفظي عبارة عن آيات الكتاب الحكيم والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مقابل الإجماع والعقل اللي ما تعتبر أدلة لفظية وإنما تعتبر أدلة لبية. حسب التفريق والفوارق والامتيازات الموجودة بين كلا الدليلين. الدليل اللفظي الملاك في حجيته، الظهور. كل دليل لفظي بعد الفراغ في القرآن لا شك فيه، في السنة بعد الفراغ من السند وصحة السند لا شك ولا ريب. الملاك، كل الملاك في حجية الأدلة اللفظية ما يستظهر منها من المعاني. ليش؟ لأن هذا هو طريقة التعامل العقلائية بين البشر. البشر لهم مجموعة من المسلمات والقواعد يرجعون إليها عند التخاطب والتفاهم العرفي. من ضمن المسلمات موضوع الظهور العرفي. ليش؟ لأنه إحنا إذا نريد نعتمد على الظهور لم يبقى حجر على حجر في هذه الحياة الاجتماعية. السفر الفلسفة مفصلة وموسعة في هذا المجال، إحنا الآن مو في خلال بحث، لكن عموما إذا ننزل إلى العرف نشوف الموالي العرفية. إذا الأستاذ يقول للطالب اكتب الجملة الكذائية، هذا الكلام ظهوره بشنو؟ ظهوره يعني يقوم الزم الطباشير أو الزم القلم، جيب لك ورقة واكتب هاي الكتابة المعمولة. هذا من وين هالشكل افتهم؟ قلت لي افتهم من ظهور العبارة. العبارة اكتب يعني مارس عملية الكتابة، هذا معنى. أو مثلا إذا المولى يقول للعبد ماله جيب لي مي، جيب لي مي، فورا نشوف العبد يقوم يروح للحنفية يجيب لك لاص يترسى ويجيب لي. العبد منين يفتهم هاي العبارة؟ خب مدلول المولى باطن المولى لا يمكن التعرف عليه لأنه من الأمور النفسية مقصودة ومرادة، لكن هذا المقصود الباطني، هذا المراد الباطني يعبر عليه بواسطة اللفظ. لذلك نسميه تعبير. تعبير يعني شنو؟ يعني السامع يعبر من العبارة هذه، من هذه الألفاظ يعبر إلى باطن المتكلم، فيصير كأن اللفظ صاير جسر، فكأن الألفاظ جسر تنقل السامع من العالم اللفظي إلى العالم الحقيقي الباطني، لذلك نسميه تعبير وعبارة. فإذا إهنان لما المولى يقول للعبد جيب لي مي، إهنان العبارة ظاهرة. ظاهرة في شنو؟ يعني يقوم روح جيب لي هذا السائل المخصوص، هذا معنى. بس هذا من وين استهمنا؟ من ظهور العبارة، ظاهر العبارة. مع انه العقلاء نحتمل ان المولى لما قال روح جيب لي مي يعني روح جيب لي البيبسي نحتمل، او روح جيب لي مي يعني روح جيب لي مثلا ماء الرمان او ماء الليمون مثلا نحتمل، او ماء الورد، لكن مع ذلك لا نعمل بهذا الاحتمال. ليش؟ يعني العقلاء ما يعتنون بهذا الاحتمال. العقلاء يقولون المتكلم لما يتكلم به لأنه ما يظهر ما يستفهم من هذا الاحتمال، مثل الشيعة. هذا فرد أصل أطالة الظهور عند العقلاء. نفس القضية من جهة الهزل والجد. إذا فرد متكلم تكلم بكلمة جاء المولى قال للعبد روح جيب لي مي، العقلاء يحتملون أن المولى قاعد يشاقل، احتمال أكو ولو 2% ولو 5%، هذا الاحتمال قد موجود واحتمال قاعد يتمازح، لكن العقلاء ما يعتنون بهذا احتمال الهزم. يقولون الأصل في التخاطبات والتفاهم العرفي الأصل هو الجد، أنه جاد هذا في كلامه مو قاعد الشافع. فالأصل آخر عندهم أطالة عدم الغفلة. نحتمل أن هذا المتكلم لما قال روح جيب لي مي يمكن هذا أصلا مو شاعر مو واعي إلى هاي الكلمة، نعسان وجاي يحكي أو دايخ وجاي يحكي يسهو في كلامه، نحتمل هذا. لكن هذا الاحتمال أيضا لا يعتني به العقلاء، يقول الأصل أنه هذا مو غافل، صاحي سالم معاطى كل شيء ماري قاعد يتكلم وهو شاعر بهذا اللفظ. فإذا الأصل الأول أنه مو غافل واعي، الأصل الثاني أنه جاد مو هازل، الأصل الثالث شنو؟ أنه ظاهر، ظاهر المراد في هذا اللفظ. بناء العقلاء في كل التخاطبات العرفية بناء العقلاء، وما يختلف مجتمع عن مجتمع، اي مجتمع تروح سواء كان عربي او كان هندي او كان انجليزي او فرنسي او اي لغة، في اي لغة كانت واي مجتمع كان يتعاملون بهذه الاصول الثلاث عند الكلام. بناء على هذا احنا لما نجي الى الشريعة المقدسة نشوف الامام عليه الصلاة والسلام يقول الماء الكر الطاهر لا ينجسه شيء. نحتمل ان الامام يريد بيئية لو نحتمل، نحتمل ان الامام ما قعد يبين الحكم الواقعي لو ما نحتمل، نحتمل ان يكون الامام مرادا من الماء فرد شيء ثاني، ماء الورد مثلا او الماء المضاف المطلق الماء المضاف نحتمل. لكن بما اذا بما ان ذن الاحتمالات الثلاثة العقلاء لا يعتني بها ولا يتمسكون بها، نقول الأصل أن الإمام عليه الصلاة والسلام ماء الكر طاهر، يعني هذا الماء الكر يعني ذاك الحجم الخاص المقدار الخاص، طاهر يعني لا يتنجس بحجمه. إذا ما نريد نعتمد على الظهور اللفظي من الأدلة الشرعية معناته الشريعة كلها راح تختلط ولم يبقى حكم ثابت في الشرع. السليش لكن بفرد فلسفة وأسباب مذكورة في المحل. فإذا بما أن العقلاء يعتمدون على الظهور في الكلام، الشارع المقدس لأسباب وعلل خاصة لم يأتي بطريقة جديدة تخالف سير العقلاء ومسيرة العقلاء، لذلك الشارع عندما يشوف العقلاء يتبانون على الظهورات اللفظية هو هم قطعا يتبانى حسب هذا الظهور، لأنه إذا ما يقول الظهور العقلاء حجة معناته نفس الأدلة ما راح تضيع، لأنه القرآن يقول أحل الله البيع، إحنا نحتمل البيع يعني شنو؟ ظاهر في هاي المعاملة العرفية، هذا الظهور ماله. إذا أريد نقول الظهور مو حجة معناته إحنا نحتمل لما الله تعالى يقول أحل الله البيع يعني مراده أحل الله الماء، نحتمل بعد. لكن بما أن هذه الاحتمالات باطلة عند العقلاء نقول الشارع أحل الله البيع يعني هذا البيع العرفي، وهكذا في بقية الأمور. لذلك أصالة الظهور هي الملاك في الأدلة اللفظية. أما الأصول اللي الباحة تقدمت أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أطالت عدم التقدير، أطالت عدم النقد، أطالت عدم الاشتراك، وبقية الأصول اللفظية. إذا نيجي بقية الأصول اللفظية مو ملاك، وإنما فقط وفقط الملاك الظهور. إحنا عندما نقول أكثر العلماء، العبد يحتمل أن مراد المولى من العلماء مو كل العلماء، مو العموم الاستغراقي، مراد العلماء العلم، نحتمل هذا الاحتمال. لكن نقول لا نعتني بهذا الاحتمال، ليش؟ أصالة العموم، هذا أصالة العموم ليش نتمسك به؟ نبه، لأنه ظاهر لما المولى يقول أكرم العلماء، ظاهر في شنو؟ شنو ظهور؟ شنو يسهم من العقلاء؟ كله. لذلك لا نعتني باحتمال التقسيم. عندما المولى يقول أحل الله البيع، نحتمل أن يكون المراد المولى أحل الله البيع عن البيع باللغة العربية، أما البيع باللغة الفارسية مو مراد المولى، نحتمل هذا الاحتمال. لكن مع ذلك هذا الاحتمال ملغي ولا نعتني به. ليش؟ لأن الظهور من أحل الله البيع عن المطلق. فإذا نحن لا نعتني باحتمال التقسيم، لا نعتني باحتمال التخصيص، لا نعتني باحتمال التقدير وما أشبه لوجود الظهور. فإحنا نتبع الظهور أينما كان فهو الفلسفة. لذلك إذا تعارض الاستعمال بين كون هذا حقيقي أو مجازي، إذا كان الاستعمال ظاهر بالمجاز نتمسك، ظاهر بالحقيقة نتمسك. والعقلاء عندما يقولون أكرم العلماء إلا الفساق، يقولون مخصص العام بالخاص. ليش؟ لشدة الظهور الموجودة في التفسير، لأنه أكرم العلماء عام واسع يشمل الفساق والعلماء. لما يقول إلا الفساق منهم، هذا الفساق خرج مجموعة منهم الفساق. ليش نقدم الخاص على العام؟ ليش نقول نكرم فقط العدول؟ ليش؟ لأنه إلا الفساق أقوى في الظهور من أسنى، لذلك نقدم الخاص عليه. أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، بماذا نعمل؟ نعمل بالرقبة المؤمنة. ليش؟ لأن المقيد أشد ظهورا من المؤمن، وهكذا في كل الأمور. فإذا الملاك هو الظهور، وين ما جاء الظهور هو الملاك، سواء كان العام أظهر من الخاص نقدم، الخاص أظهر من العام نقدم، المطلق أظهر من المقيد نقدم، المقيد أظهر من المطلق نقدم. فالملاك كل الملاك في الأدلة اللفظية شنو هو؟ الظهور الأرضي. هذا هم أطالة الظهور. صفحة 30 خامسا أطالة الظهور. ومورد أطالة الظهور ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص، مثل ماء ظاهر في السائل المخصوص، لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف. إحنا الأدلة اللفظية على ثلاثة أقسام، مرة يكون الدليل اللفظي نص، ومرة يكون الدليل اللفظي ظاهر، ومرة يكون الدليل اللفظي مجمل. النص يعني شنو؟ النص يعني الظاهر من العبارة ولا نحتمل معها الخلاف مطلقا. مثل ايش؟ مثل المولى اذا قال اوجبت عليك الصلاة، هنا نحتمل ان المولى يريد غير الوجوب؟ لا، لأن أوجبت نص في الإيجاب، بعد لا نحتمل أن مراد من الوجوب الاستحباب، صحيح؟ بعد إن أنا ظهور ما سأكو نص، نص يعني ظهور قطع 100%، كل احتمال مخالف ما موجود، هذا يسموه نص. ومرة يكون ظهور، ظهور يعني شنو؟ ما يقول أوجبت، يقول صلي، صلي صيغة أمر، صيغة الأمر يحتمل فيها الوجوب ويحتمل مراد شنو؟ الاستحباب. لكن بما أن صلي عند العقلاء ظاهرة في الوجوب ظهور هنا، نستظهر من صلي الوجوب مع أننا نحتمل أن مراده الاستحباب، لكن لا نعتني بهذا الاستحضار ونعمل في الوجود. فإذا النص ما لا فيه الخلاف، ما في خلاف، الظاهر فيه الخلاف لكن احتمال الخلاف ضعيف، 20% احتمال الخلاف معه. المجمل تعادل بين الأمرين، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما يدري إذن قروء مجمل، ما يدري يعني الآية صارت مجملة بسبب القروء. ليش؟ يعني القروء هل يطلق على الحيض؟ هل يطلق على الطفل؟ فإحنا بالنتيجة الآية لما نقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مراد ثلاثة طهارات لو ثلاثة حيضات مجمل. كل الأمرين مختلفين، لذلك الآية في الصيغة مجملة. فنبقى ننتظر حتى يأتينا البيان. لذلك الدليل الذي إما نص ما في احتمال خلاف أو ظاهر أكو احتمال خلاف لكن ضعيف، مجمل كلا الأمرين محتملين. لذلك المصنف هنا يقول ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص في هذا المعنى الذي لا يحتمل مع هذا النص الخلاف مطلقا، يعني النص بعد أقوى حجية من الظهور، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر اللي هذا هو الظهور، لكن هذا احتمال إرادة الخلاف احتمال ضعيف. فإن الأصل حينئذ أن يحتمل الكلام على الظاهر في معنى. وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة الأربعة وما راجع إلى هذا الأصل، يا أصل الظهور. ليش؟ لأن اللفظ مع احتمال المجار مثلا ظاهر في الحقيقة، لذلك نعمل بأثار الحقيقة، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، لذلك نعمل بأثار العموم لأنه ظهور، ومع احتمال التقدير ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدم التقدير. فمؤدى أثار الحقيقة نفس مؤدى أثار الظهور في دور احتمال التخصيص، وكذلك في التقييد، وهكذا وهكذا في باقي الاصول. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الاصول بأصالة الظهور، قلنا أصالة الظهور سواء تجسد في الحقيقة والجاز في العموم والخصوص اطلاق وتقييد ما اشبه، كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض من الفهم، بل كلها يرجع اعتبارها الى اعتبار أصالة الظهور. حكي واضح بعد ما يحتاج الى بيان. فليس عندنا في الحقيقة الا اصل واحد، هذا هو الملاك في حجية الادلة اللفظية، هو اصالة الظهور. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز نتمسك بالمجاز، ظاهرا في الخصوص نتمسك بالخصوص، واحتمل ارادة الحقيقة انعكس الامر. يعني شنو؟ يعني اخذنا بالمجاز وتركنا الحقيقة للظهور، وكان الاصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل هو الظهور، سواء كان ظاهر في المجاز نعمل به، ظاهر في الحقيقة نعمل به، ومقتضاه الحمل، مقتضى هذا الحمل على المعنى المجازي، ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ إذا ظهرت العبارة في المجاز. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص أو التخفيف. لذلك احنا لما نقول رأيت أسدا يرمي، ليش نقول هنا من الأسد يعني الرجل الشجاع؟ للظهور. الظهور من صناعة وجود القلب. القرينة شو يفيدنا؟ يفيدنا صناعة الظهور وهكذا. زين، ليش الظهور العرفي هو الحجة؟ لبناء العقلاء، بناء العقلاء حجة، لكن بشرط بناء العقلاء الشارع أيد في بعض الموارد، في بعض الموارد ما أيد. احنا لما نقول بناء العقلاء حجة يعني شنو؟ يعني العقلاء لما يتعاملون بشيء هذا التعامل لازم يلاحظ بما هم عقلاء عملوا هذا العمل وبما هم غير عقلاء. مثلا نفس هنا العقلاء لما يفهمون، نجيب فرد انسان غير متدين بالاسلام، فرد انسان كافر، افرض اسير حرب وتعرف لغته، تقول له اجلس، تسوي يجلس. ليش؟ للظهور من عبارة اجلس يعني سوي هاي التكفير صحيح؟ زين، هذا الاسير اتهم هاي العبارة بما هو عاقل لو بما هو غير عاقل؟ بما هو عاقل. كل اللغات اللي موجودة في هذا العالم ناشئة من العقلاء بما هم عقلاء، بما هم إنهم عقل وإنهم موازين عقلائية يتعاملون به. صحيح. الشارع المقدس سيد العقلاء، وشريعة الإسلام منطبقة طبق موازين العقل والعقلاء أيضا. فما كفر الشيء للعقل يقول هذا العمل صحيح، الشريعة المقدسة تقول مو صحيح أو بالعكس. فدائما الإسلام يراعي جوانب العقل والعقلاء. لذلك ما يجيب الإسلام فرد شيء يستهجنه يستنفر منه العقلاء، وإنما كل شيء خاضع إلى طبق موازين العقل والعقل. أكو أدلة على ذلك؟ نعم، في القرآن الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. لسان قوم يعني شنو؟ يعني ما يتفاهمون به، ما يدركون، مثل شيء خالص دركهم ومعرفتهم. هذا في القرآن. في السنة: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر العقول. فقدر العقول يعني العقلاء شنو يفهمون؟ الإسلام هم يجي ينطبق دركهم وينطبق فهمهم. لذلك يجي بناء العقلاء في الشريعة يعتبر حجة نافذ، دليل يعتبر. ليش يعتبر دليل؟ لأن الإسلام ما جاء فرق طريقة تخالف طريقة العقلاء حتى تروح ندورها، وإنما جاء نفس طريقة العقلاء تعامل بها. طبعا ما عدا العبادات، العبادات لا، لانها مخترعات شرعيه. اما في جانب المعاملات، العقود، الايقاعات وما اشبه، شويه زود ونقص، والا الاصل هو صدق ما يعمل به العقلاء. لذلك الفقهاء يبنون الادله الشرعيه في مجال العبادات تاسيسيا، اما في مجال المعاملات بيع شراء اجاره ما اشبه يسموها امضائيه، يعني امضى ما عمله العقلاء، لكن شويه زود ونقص. مثل الربا، العقلاء يتعاملون به، عقلاء العالم يتعاملون بالربا الآن، لكن الشارع يجي يقول الربا محرم، قيد من طريقة التعامل هنا مثلا. أو العقلاء مثلا نشوف يقولون البيع إذا صار بالإيجاب والقبول فقط، هذا ما يعتبر نافذ، ما يعتبر مملك للمشتري والبايع، إلا أن يرفعون يم المحضر بالمحكمة يسجلون هذا البيع مثلا. أما الشرع هاي القضية ما يعتبر، يقول الإيجاب والقبول كافي في إيجاب الملكيه. فالشارع شوية وسع وشوية غير، لكن الأصل شنو هو؟ نفس عمل العقلاء، ما هذا الشيء أضاف، يعني ما غير الجوهر، الجوهر محفوظ بس شوية زاد ونقص. في الأدلة اللفظية هم هالشكل، العقلاء لما يتعاملون على الظهور يعملون على الظهور، الشارع هم يقول هذا الظهور مقبول عندي. ليش؟ لأنه أول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني نحن معاشر الأنبياء لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم. لكن الفقهاء يشترطون في بناء العقلاء حجية بناء العقلاء، شرط واحد شنو هو؟ أن يكون هذا البناء العقلائي ماشي وماشي وماشي وصاعد بفوق ومتصل بزمن المعصوم. إذا ما متصل بزمن المعصوم ما يعتبر حجة، لاحتمال انه العرف العقلائي يتولد ويتجدد دائما، احتمالها مثل تجديد عند العقلاء. لكن يشترطون في حجية بناء العقلاء ان يكون هذا البناء موجود من زمن المعصومين الى هذا اليوم. وليش هذا يقولوا؟ لانه اذا كان بناء العقلاء يعني العمل العقلائي متصل بزمن المعصوم، يعني كان موجود هذا البناء في زمن المعصوم، لو كان المعصوم لا يؤيد هذا البناء لردع عن، ولكنه لم يردع عنه، إذن هو مقبول من قبل المعصوم، إذا مقبول خارج. بعد واضح الكلام شنو؟ فالظهور العرفي هالشكل، بناء عقلاء موجود عليه، هذا البناء هم متصل في زمن المعصوم. ليش؟ يعني في زمن المعصوم العلم شلون صار نتعامل مع الأصحاب؟ حجية الأصول اللفظية، وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية. الجهة الأولى في موارد الأصول، الجهة الثانية في أدلة الأصول، والبحث عنها يأتي في بابه وهو باب مباحث الحجة، جزء الثالث من الأصول. ولكن ينبغي الآن أن نتعجل بخلاصة في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها في هاي المطالب المرتبطة بالمجلد الأول من الأصول كلها مبتنية على الأصول على الظهور العقلي. مكتفين بالإشارة فنقول أن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، سواء كان أطالة الحقيقة، أطالة العموم، أطالة الإطلاق. والمفروض يقول أطالة الظهور شنو مدرك حجيته، وهو شنو هذا المدرك، شنو الدليل؟ تباني العقلاء في الخطابات الجارية بين العقلاء على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة ثلاث الظاهر، كما لا يعتنون العقلاء باحتمال الغفلة عند الكلام أو الخطأ في الكلام. كان يريد يقول ماي قال جيب لي شربت مثلا، أو الهزل مقابل الجد، أو إرادة الإهمال والإجمال يريد يجمل في البيان، مو هالشكل. فإذا احتمل الكلام، احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير، لا يوقفهم ذلك، يعني لا يوقف العقلاء هذا الاحتمال عن الأخذ بظاهر الكلام، كما يلغون العقلاء أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما. حكي واضح ووجداني. ولا بد أن الشارع، هذا جواب دفع سؤال موجود أيها المصنف، بناء العقلاء موجود على العمل بالظاهر. زين من يقول بناء العقلاء حجة؟ نقول بناء العقلاء حجة ليش؟ لاتصاله بزمن المعصوم وعدم ردع المعصوم عنه. ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء، يعني جوز هذا البناء، قبل هذا البناء، وجرى في خطاباته، يعني الشارع على طريقة العقلاء هذه. وإلا إذا الشارع ما يقبل هذه الطريقة لزجرنا، ردعنا يعني، ونهانا عن هذا البناء في خصوص لأقل خطابات الشرعية. يقول يابا أنا من أتكلم مو مقصود الظهورات العقلائية، مرادفة لشيء آخر، لكن ما كل شيء. أو لبين لنا الشارع طريقته، لو كان له غير طريقة العقلاء طريقة خاصة يجب اتباعها، ولا يجوز التعدي عن هذه الطريقة إلى غيرها. لكن إذا بين طريقة ولكنه لم يبين، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم عن القطع أن الظاهر حجة عند الشارع أيضا، كما هو عند العقلاء حجة بلا فرق بين الأمرين. واضح هذا؟ حتى أكو أدلة أخرى على حجة الظهور، إحنا مو في محل بحث الآن. أكو أدلة أخرى موجودة، لكن هذا هو لب الأدلة ومركز الأدلة. البحث الثاني اللي المصنف يطرقه هنا، البحث بس بسيط ومختصر بسرعة نقرأه. احنا في الالفاظ عندنا اشتراك وعندنا ترادف. الاشتراك اللفظ واحد المعنى متحدد، مثل كلمة عين تطلق على العين الجارية وعلى العين الدامعة الباكية، صحيح؟ هذا يسمونه مشترك، معاني متعددة ولفظ واحد. طبعا لفظ عين اكو 70 معنى في اللغة. وعندنا مقابل الاشتراك الترادف. الترادف عكس الاشتراك، لفظ متعدد ومعنى واحد، مثل اسد يدل على الحيوان المفترس، غضنفر، ضرغام، ضيغم، خنيس والى اخره، فدوكس، بقيه اسماء الاسد. الفاظ متعدده ومعنى واحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد. فالاشتراك والترادف هذول في مقابل بعضهم البعض. الاشتراك معاني متعدده ولفظ واحد، الترادف الفاظ متعدده ومعنى واحد. هسه صاير بحث بين الاصوليين. احنا اصلا في اللغه العربيه، في بين الادباء والاصوليين في اللغه العربيه عندنا اشتراك وترادف لو ما عندنا. بعض الأصوليين يقولون أصلا محال عندنا اشتراك وعندنا ترادف، محال محال محال عقلي، يلزم منه جمع النقيضين. فرد نظرية، فرد نظرية تقول اشتراك وترادف إمكان ذاتي إله، لكن إمكان وقوعي ما إله، يعني يمكن أن يكون موجود لكن في اللغة ما كل شيء. يعني هذا مقابل شنو؟ مقابل اللي يقول محال، لا تقول محال، هذا يقول مو محال، ولكن ما عندنا باللغة. القول الثالث اللي يقول هم ممكن ذاتا هم واقع وقوعا في اللغة العربية. المصنف من أصحاب القول الثالث. شلون حصل الاشتراك؟ يعني هذاك اللي يقول ما عندنا اشتراك ليش؟ يقول الغرض من العقلاء عندما يضعون ألفاظ على المعاني حتى يفهم منه المراد. صحيح؟ يعني إذا فرد واحد يريد يتكلم يريد يقول ما، يريد يعبر عن هذا السائل المخصوص يقول ما. صحيح؟ فلابد أن يكون اللفظ والمعنى خاص مو مشترك حتى ينشأ منه الفهم وبيان المراد. أما إذا كان كلمة ما إلها معنيين فراح يتأدى الغرض العقلاء من التفاهم؟ لا، لأنه كلمة ماء، نفرض كلمة ماء هم تطلق على هذا السائل المخصوص وهم تطلق على هذا الكتاب بعنوان المشترك اللفظي. صحيح؟ الغرض العقلاء من وضع الألفاظ للمعاني ليش؟ حتى يتفاهمون. فإذا كان فرد واحد يقول جيب لي ماء، احنا نحتمل مراد السائل المخصوص أو مراد هذا الكتاب. صار فهم؟ لا، معناته فهم بين العقلاء مرات. لذلك نقول الاشتراك مو موجود. المصنف يقول ليه؟ لابد المتكلم عند إرادة أحد الطرفين المشترك أن يأتي. زين، سؤال، هذا الاشتراك شلون اجى؟ الاشتراك كيف جاء الاشتراك للغة العربية؟ المصنف يقول سهل هذا، لأنه العرب قبائل وكل قبيلة لها ذوق خاص في التعامل العربي في التعامل اللغوي. فمثلا نشوف قبيلة بني تميم وضعوا كلمة عين، استعملوا كلمة عين على هذه الآلة الخاصة عند البشر، العين الباصرة. وعندنا قبيلة أخرى مثلا قبيلة بني حمدان أو حمدان، صحيح، وضعوا كلمة عين على العين الجارية. فرد قبيلة أخرى من اليمن مثلا مضر وضعت كلمة عين على الذهب، وهكذا. بما أن القبائل هي التي كانت تبتدع اللغة، تخترع اللغة، فكل قبيلة تخلي لها فرد أدوات وألفاظ خاصة للتعبير عن المعاني. فعندما يجي اللغوي ما يأخذ من قبيلة واحدة اللغة، يأخذ من كل العرب. فيراح شنو يلزم؟ أنه مجموع القبائل عندما إلها لفظ واحد يستعمل في معاني متعددة. لذلك ما نقول انه محال ولا نقول انه موجود، واقعا موجود. 13، الترادف والاشتراك. لا ينبغي الاشكال في امكان الترادف والاشتراك. هذا اللي دفع منه عدم امكان الاشتراك، عدم امكان الترادف. ليش هم ذاكرين دليله في محل احسن؟ احنا الان في مقام بيانه يقولون محال، عقلا محال، بل في وقوعهما، وقوع الترادف وقوع الاشتراك. هذا اللي دفع منه دفع النظرية الثانية اللي تقول ممكن ذاتا غير واقع في الخارج في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكر الترادف والاشتراك. وهذه إذا واحد يقول من يجي دليلك هذا المصنف، يقول أدل دليل على الشيء على أن كان شيء وقوعه في الخارج والوقع روح راجع كتب اللغة تشوف كلمة واحدة تستعمل في معاني متعددة. وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوع التحريف في هذه اللغة واضح لا يحتاج إلى بيان. ولكن ينبغي أن نتكلم في سبب نشأة الترادف والاشتراك من إجر. فإنه يجوز أن يكون ترادف الاشتراك من وضع واحد، من وضع واضع واحد، يعني فرد لغوي واحد وضع الترادف ووضع الاشتراك كما وضع بقية الألفاظ. شلون؟ بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد. يقول يا هذا الحيوان المفترس نعبر عليه بطريقة، مرة نسميه أسد، مرة نسميه كبوة، طريقة نعبر. أو لفظا لمعنيين، يقول يا العين الجارية، العين الدامعة، نعبر عنهم بلفظ واحد هو عين. ويجوز أن يكون ترادف الاشتراك من وضع واضعين متعددين، وهذا هو الأصح، يعني من أوضاع القبائل وما أشبه. فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى كلمة أسد تضعها للحيوان المفترس، وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى. فالقبيلة أخرى تبي سبع، فالقبيلة أخرى تبي ضرغام، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر، فجيت الأدنى مشترك. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها من قبلنا، فيحصل الترادف والاشتراك. والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب، أن الاشتراك والترادف من الناشئ من الأوضاع المتعددة أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة. لذلك احنا سألا نقرأ في كتب النحو ابن عقيل او السيوطي او ما اشبه او المغني، نشوف عند الكوفيين يسموه كذا، عند البصريين يسموه كذا، عند اليمنيين يسموه كذا، هذا معناته اوضاع متعددة. حتى الاعراب متعدد احيانا، شوف عند القبيلة الفلانية تعرب بالنص، القبيلة الفلانية تعرب بالراب، اللغة هالشكل. وعلى الاقل فهو الاغلب غالبا الترادف لا ينشأ من واضع واحد بل من وضع متعددين في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية لغة يقولون لغة الحجاز كذا، ولغة حمير كذا، ولغة تميم كذا، وهكذا. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة. بالجملة يعني شنو؟ أحيانا هم يصير اشتراك. قبائل واضح، أقوام يعني الأمم، أقطار يعني بلحاظ الأمكنة المختلفة، ولا تهم الإطالة في ذلك. السليش المصنف بحث هذا المبحث لأنه في الأدلة اللغوية أحيانا تجي استعمالات ومراد منها مشترك لغوي أو أحيانا ترادف، مثل آية القر والمطلقات يتربصن، هذا مشترك لغوي. لذلك إذا ما نفهم إحنا الاشتراك اللغوي في الأصول عند الآية راح نتورط، ما ندري كيف نعمل وكيف نفتي. أما الترادف فمواقع كثيرة في اللغة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.